يجي سبب صحيح، انما سبب مش فاعل في العاده، سبب غير فاعل في العاده. افرض ان ابنها ضرب برجله كده، طب ابنها لما يضرب برجله كده اتفجر منها الميه،